إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إن رب العالمين سبحانه وتعالى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: نظر في قلوب العباد فوجد أن أبر القلوب وأنقى القلوب هو قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فاختاره لحمل أمانته واصطفاه لنفسه وبعثه بأعظم رسالة نزلت على البشر من عصر آدم إلى قيام الساعة. حمل محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأمانات وأعظم الرسالات، ونزل عليه أفضل الكتب وأعظمها هو القرآن المهيمن على الكتب كلها. وكانت رسالته عامة للإنس والجن، للعرب وللعجم في زمانه صلى الله عليه وسلم، وفيما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. اختاره على علم سبحانه وتعالى، رب العالمين اختاره على علم، هو الذي خلقه وهو الذي زكاه وهو الذي اصطفاه لحمل هذه الأمانة. ليس هذا وفقط، ولكن نظر في قلوب البشر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد الأنبياء، فوجد أن أضر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم هي قلوب الصحابة الكرام، فاختارهم من بين خلقه سبحانه وتعالى ليكونوا وزراء لنبيه عليه الصلاة والسلام، ومستشارين له، ومؤازرين، وناصرين، ومتعلمين، ومرسلين من قبله، ومبعوثين إلى أهل الأرض قاطبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم على أرض مكة: اللهم إن تهلك هذه العصابة، هذه المجموعة الموحدة الحاملة لأمانة الله تعالى، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هؤلاء الأصحاب الكرام نظر رب العالمين إلى قلوب البشر فوجد أن قلوب هؤلاء الأصحاب هي أنقى القلوب وأتقى القلوب، فاختارهم لحمل الأمانة مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد قلنا ولا نزال نقول إن من أعظم معجزات الإسلام هو وجود هؤلاء الصفوة المختارة التي اختارها رب العالمين واصطفاها، إن كان قد اصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام ليكون رسولا للعالمين فلقد اصطفى له أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فعرفوا لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قدرهم، ولا يستهوينكم الشيطان ولا تجعلوا قلوبكم مأوى للشبهات ولا تجعلوا أسماعكم ولا تجعلوها هذه الأسماع موجهة قبل المنافقين والمجرمين الذين يريدون هدم هذا الدين. وسعي المنافقين منذ زمن بعيد لهدم هذا الدين، المنافق دائما لا يوجه طعمه إلى القرآن مباشرة، لا يستطيع، لأنه يعلم جيدا أن الكلام في القرآن الكريم مهلكة ودليل على الكفر، الكلام عن القرآن كفر. من ادعى أن هناك خطأ في القرآن الكريم أو أن هناك في القرآن الكريم خلط أو كذب أو شيء من هذا أو شيء من هذا القبيل فإنه كفر بين، لا خلاف على ذلك. كذلك الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام المباشر كفر بإجماع المسلمين، لا يقبل فيه شيء إلا التوبة النصوح، ولكن حد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خارج عن التوبة، هذه قضية أخرى. وإنما نتحدث عن أن المنافقين دائما لا يطعنون في القرآن ولا في النبي عليه الصلاة والسلام، لا في القرآن ولا في شخص النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وإنما لهم أهداف باطنية خبيثة يأتون ليطعنوا في السنة ويطعنوا في الصحابة. والطعن في السنة والطعن في الصحابة وجهان لعملة واحدة، لأن الذين نقلوا إلينا السنة هم العدول من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء المنافقون ليطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قطعوا الصلة وقطعوا السند المتصل بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحملة دائما على علماء الحديث، الحملة دائما على علماء السنة، الطعن في البخاري، الطعن في مسلم، الطعن في أبي هريرة، سلسلة النسب، هذه سلسلة نسبك أيها الموحد، سلسلة نسبك المتصلة بنبيك صلى الله عليه وسلم، أنت تأخذ عن نبيك عليه الصلاة والسلام. غيرنا يحسدوننا لأنه لا يوجد أمة من الأمم تدعي نسبة لنبي من أنبياء الله وعندها سلسلة متصلة من الإسناد، يستحيل. قضية العنعنة التي حينما تقرأها في كتب الحديث، هذه السلسلة عن فلان عن فلان عن فلان، أنت تجد في نفسك أحيانا ضيق، أنا هقرأ إيه يا عم؟ أنا عايز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، بدون هذه السلسلة لا يثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. غيرنا يقولون قال فلان من الأنبياء، وبينهم وبين من قال قرون عديدة، قرون عديدة، لكن أنت كل راوي له تاريخه، معروف سجله، معروف أقوال أهل الضبط والإتقان فيه، ماذا فعل؟ ماذا قال؟ هل حتى وإن كان رجلا دينا من الممكن أن يكون رجلا دينا تقيا معروفا بالتقوى، ولكن هناك إشكالية أن عنده ضعف في الضبط في الحفظ، حفظه ضعيف، حينئذ يضعفونه ولا يأخذون بحديثه. ثقة عن ثقة عن ثقة اتصال للإسناد حتى نصل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. سلسلة نسبكم بمحمد عليه الصلاة والسلام هي أئمة الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. اعرفوا لهؤلاء أقدارهم. أما العظماء الذين تنتهي سلسلة النسب إليهم وأخذوا مباشرة عن سيد الرسل صلى الله عليه وسلم فهم الأصحاب العظام الذين زكاهم رب العالمين في القرآن بل وفي الكتب السابقة. اسمعوا حتى في الكتب السابقة، وهذا أمر كنت قد أشرت إليه منذ أكثر من سنة حينما كنت أتحدث عن الشهادات التي حصل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا على منبر الجمعة، وتحدثنا وأتينا بالشهادات الموجودة في كتب القوم مما يسمى بأسفار العهد القديم والجديد، وهذا سبق وأن فسرناه. والآية تقول في سورة الفتح محمد رسول الله، اسمعوا الجمال اسمعوا الروعة، محمد رسول الله والذين معه. من هم؟ الأصحاب، هم الذين كانوا معه، أنا لم أكن معه ولا أنتم. الذين كانوا معه هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام الذين توفي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع، وكان يخطب في أكثر من 100,000 من أصحاب هؤلاء، حملوا عنه أقواله أفعاله شمائله تقريراته وصفه مغازيه جهاده صلاته صومه ركوعه سجوده دعاءه، كل شيء نقلوه إلينا. كانوا أمناء كانوا أوفياء، عدلهم القرآن الكريم، هو الذي عدلهم وجعلهم عدولا وجعلهم ثقات، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار. انظر إلى صفات هؤلاء وقارن صفات المسلمين في زمانك بصفات هؤلاء العظماء الذين لو كان هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لاصطفاه الله من الأصحاب. يعني لو كان هناك أنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام إن كان أصحابهم خير البشر بعد الأنبياء فإذا كان ولا بد لو كان رب العالمين سيصطفي نبيا من بعد محمد عليه الصلاة والسلام لكان من الأصحاب. هذا الكلام ليس من عندي بل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان بعدي نبي لكان عمر. إذا معنى ذلك أن هؤلاء عظماء أشداء على الكفار. انظر الوجه الآخر، لم يكونوا أشداء مجموعة من الإرهابيين، رحماء بينهم حتى الحرب، في شدة الحرب كانوا رجالا كانوا يحاربون بأخلاق، كان الواحد منهم يعلم العالم كله الأخلاق بالسيف. سبحان الله، في مواقف المعارك كانت هناك حرب أخلاقية، نعم لم يعرفها التاريخ في زمانه في أزمنته المتطاولة على مر العصور والقرون، لم يعرف التاريخ رجالا حاربوا وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى ووضعوا قوانين للأخلاق في الحروب إلا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل حينما تكون في موقف حرب كر وفر، أنت تتربص بعدوك وعدوك يتربص بك، ومع ذلك تعامل أنت بقانون أخلاقي من عند الله سبحانه وتعالى. لا يوجد غدر، المسلم لا يغدر، الموحد لا يغدر أبدا، وإنما كانوا يعاملون الناس بأخلاق أخلاق. فيقول أشداء على الكفار رحماء بينهم، الرحمة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. واقرأوا في تاريخ الأصحاب لتجدوا مصداق ذلك مقررا واقعا مجسدا في فعل الصحابة الكرام. ولذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، ينصرون، لهم من النصرة أعظم نصيب، ينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. اسمع هذا عن المهاجرين، فماذا عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الطبقة الأولى المهاجرون، والطبقة التي تليها الأنصار. اسمع، والذين جاءوا من بعدهم ما موقفهم تجاه الأصحاب؟ على حسب إيمانك بالأصحاب ومعاملتك لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام تكون مكانتك عند الله. اسمع، والذين جاءوا من بعدهم، من بعدهم مباشرة من التابعين وتابع التابعين وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة إلى قيام الساعة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون بشرط، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا رب لا تجعل في قلوبنا غلا لهؤلاء الذين آمنوا وعلى رأسهم الأصحاب، فمن كان في قلبي غل لأحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن حكم هذه الآية. ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، أمروا أن يستغفروا للصحابة فسبوا الصحابة والعياذ بالله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم، اسمعوا، أنفق مثل أحد ذهبا، لو أن واحدا منكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، المد ده يعني لو واحد من الصحابة مسك مد، ده المد، الجمع بين الكفين كده، اعمل كفين كده، ده المد لغة، وحط فيه شوية شعير أو حب وتصدق بيه. يقول لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا حتى كده ست زي ما بيقولوا قد الإيد ملء الكف ولا نصيفه. المشكلة بقى الكبيرة إن هذا الكلام لم يقل لنا نحن. أتعرفون ما لمن قيل هذا الكلام؟ قيل لسيف الله المسلول خالد بن الوليد حينما تعارك واختلف مع بعض الأكابر من السابقين. خالد المجاهد العملاق الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا سله الله على أعدائه، اختلف مع رجل من الأصحاب الأوائل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لخالد مشتدا عليه اتركوا لي أصحابي، يا خالد لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم، بيكلم خالد، لو أن أحدكم يا خالد أنت ومن في طبقتك، إذا الصحابة طبقات، خالد الذي أسلم بعد صلح الحديبية رضي الله عنه ليستوي بمن سبق، القرآن يقولها صراحة لا يستوي، لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذا معنى ذلك أن خالد يقال له هذا الكلام، يا خالد لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لما يقال هذا الكلام لخالد فماذا يقال لنا نحن؟ على ضعف إيماننا، على ضعف إيماننا وقلة عملنا، وحتى لو عمل الواحد منا عملا هل كان مخلصا فيه كفعل هؤلاء الأصحاب الذين في طبقة خالد؟ حتى ننظر إلى طبقة من هم أعلى من خالد بن الوليد، تصوروا خالد هذا الذي يضرب به المثل، ومع ذلك يقال لا قف يا خالد عند حدك والزم مكانك، فإن هناك طبقات أعلى منك. لو أنت أنفقت مثل أحد ذهب ما بلغ ذلك مد أحدهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وبلال وصهيب الرومي وكل هؤلاء الأوائل، أعلى كعبا وأعلى مرتبة من خالد وأمثاله على جلالة مكانة خالد ومعاوية رضي الله عنهما، اعرفوا لهؤلاء الأصحاب قدرهم. ولذلك قالت سيدة عائشة: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم ولعنوهم. ولذلك قال الإمام مالك ووافقه الإمام الشافعي وأئمة السنة على أن الفيء المال العام يحرم منه من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآية تحدثت عن ما أفاء الله على رسوله منهم، فما أفاء الله على رسوله قسمت الآيات في سورة الحشر المال العام الفائض في خزانة الدولة يقسم على مين؟ قال للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بعدها، والذين تبوأوا الدار والإيمان بعدها، القسم الثالث إلى قيام الساعة، والذين جاءوا من بعدهم بشرط يقولون، هذه جملة حالية بمعنى في حال كونهم، تعرف كده جملة حالية في حال كونهم، والذين جاءوا من بعدهم في حال كونهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. إذا هذه المقولة لو لم تقل وكان الإنسان على عكسها يحرم من الفيء ومن المال العام، لأنه أمر أن يستغفر فلعن. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، اسمع، تراهم ركعا سجدا، هؤلاء المقاتلون المجاهدون ناشروا العلم، انظر القرآن نظر إلى حالة خاصة من حالاتهم على كثرة الجهاد والعلم والتعلم ونشر الخير في أرض الله. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. خيرا بالكلام وبالفعل وبالأقوال وبالأفعال. يقول تراهم ركعا، يعني الأعين لن تخطئهم إلا راكعين ساجدين. انظر إلى التقوى، لا يسبقون بخير على الإطلاق. انظر إلى هذه الحالة، حالهم تراهم ركعا سجدا، إما ركوع وإما سجود، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الوجوه منيرة، الوجوه مشرقة. ليس المقصود علامة الصلاة الأثر الموجود في الجبهة، لا، النور على وجوه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك الذي وصفته مثلهم في التوراة. إذن في التوراة تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. طيب والإنجيل؟ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، شطأ الزرع هو فراخ الزرع كما يقال، النبت الصغير الذي يصعد ضعيفا يخرج اسمه فراخ، الفراخ يعني كما يقال عن الدجاج فراخها يعني صغارها، صغار النبات. ومثل في الإنجيل كزرع، زرع نامي أخرج شطأه اللي هو النبت الجديد، الزرع الجديد، أخرج شطأه فآذره ارتفع فأخاه فساواه فأصبح الصغير كبيرا كالكبير فساواه والتصق به. هذا يتحدث عن طبقات الصحابة. بدأ الإسلام على أكتاف الكبار كأبي بكر وعمر الأوائل، ثم بعد ذلك دخل مجموعة من الأصحاب فازداد إيمانهم فآخوا معهم وآذروهم وأصبحوا كلهم صحابة. فآذره اشتد قوي به، أخرج شطأه اللي هو النبت الصغير لسه، فكبر وأصبح كبيرا كالكبير، فآذره فاستوى فاستغوض فاستوى على ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغوض استغلظ اصبح غليظ كبر، بدأ النبت الرفيع الصغير الذي من الممكن ان يعني يقطف لا كبر واستغلظ، فاستغلظ فاستوى على سوقي واصبح مستويا ناضجا كالاول كالزرع الاب الزرع الأب. وهذا يحدث في البني في البني ادمين، الطفل صغير يكبر ثم يقوى فيصبح بجوار ابيه شابا جلدا قويا. فآذر ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآذره فاستغلظ على فاستوى على سوقه. يعجب الزراع اصحاب الزرع محمد عليه الصلاه والسلام اصحاب الرسالات يفرحون بهذا الامر، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكفار هم الذين يغتظون. واذا وجدتم احدا مغتاظا وقلبه مليئا بالحنق والحقد على احد من اصحاب محمد فاجعله تحت قدميك وفي حظ من الكفر. لا نقول يكفر، ولكن في حظ من الكفر. حينما تجد مجرما من المجرمين يكتب طعما في صاحب من اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام يطعن، والذين دائما يطعن في ابو هريره، يطعن في معاويه بن ابي سفيان، يطعن في بعض مسلمه الفتح من بني اميه، هؤلاء اجعلهم تحت قدميك لانهم في قلوبهم غيظ. هذا الغيظ من اين جاء؟ من شعب في الكفر موجودة بجذورها في قلوبهم، ومن وقت لآخر تظهر أعمالها. سلمنا الله وإياكم، لا يوجد ذلك إلا من نفاق في القلب. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. إذا كان حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق، أمال يبقى حب المهاجرين والمهاجرين إيه؟ المهاجرين اعلى درجه والانصار الدرجه التي تليها. جنس المهاجرين، لان جنس المهاجرين اجتمع فيهم الامران الهجره والنصره، وينصرون الله ورسوله، اولئك هم الصادقون. وبها استدل ابو بكر في سقيفه بني ساعده على ان المهاجرين هم الائمه والانصار هم الوزراء، ومن هنا استدل عليهم وقامت حجته رضي الله عنهم وعن اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اذا من وجد في نفسه اغاظه فليتهن نفسه وليبحث عن السبب الذي ادى به الى بغض بعض اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امن لهذه الارض كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. قال: النجوم أمنة للسماء، أمن أمان للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إذا ذهبت النجوم اختل نظام الكوني وقامت الساعة، أتى السماء ما توعد. وأنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وبالفعل حدثت الفتن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأتاهم ما يوعدون. وأصحابي أمنة، أمنة لأمتي، الصحابة أمنة للأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولذلك هل كانت البدع تستطيع أن تطل برأسها في وجود أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ يستحيل. ظهرت وذر قرن الفتن، ولكن كان الأصحاب، هذا من فضل الله أن ذر قرن الفتن في عصر الصحابة حتى يبين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، أو هم يبينون لنا فقه محمد في كيفية التعامل مع فضح المبتدع. ولذلك لما خرج الخوارج في زمن علي بن أبي طالب سياسته فيه معروفة، وتعلمنا من فقه علي بن أبي طالب كيفية التعامل مع الخوارج وكيفية التعامل مع الشيعة وكيفية التعامل مع الرافضة والسبئية وحتى القدرية الذين ينفون القدر. عبد الله بن عمر ذكر الأحاديث التي تبين موقف الصحابة منهم وقال: أبلغهم أن ابن عمر بريء منهم وهم براء منه. إذا كل البدع التي ذر قرنها في زمان الأصحاب لماذا؟ ليبين لنا رب العالمين كيفية التعامل مع إذن هؤلاء ورثوا الأمة الدين كاملا، نقلوا إلينا القرآن متواترا، ووصل القرآن إلينا بقراءته المتعددة كما قرأه محمد عليه الصلاة والسلام، وأوصلوا إلينا حديث نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه رب العالمين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم المكلف بأمانة البيان، الصحابة أخذوا عنه هذا البيان وأوصلوه للدنيا كلها. فإن كان هو مبعوثا من رب العالمين رحمة للعالمين، فهم أيضا لهم هذا النصيب، لأنهم أوصلوا الرحمة المهداة إلى كل ربوع العالم. ويقول ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا رجال يعلمون أنهم مبعوثون، كما أن رسولهم عليه الصلاة والسلام بعثه ربه فهم مبعوثون أيضا. ولذلك قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. هو مبعوث، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم، وهيرتفع ويصل هو لما يلحق بهم إخوانهم، كما قال: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. إذا معنى ذلك أن هؤلاء أوصلوا للناس القرآن بقراءاته المتعددة وكيفية الأداء، لدرجة أنهم أعلمون كيفية النطق فيما ينطق في شيء يعني يرى كالإشمام ولا يظهر في النطق. يعني لما تيجي تنظر في القراءات تجد في إشمام، ضم الشفتين بدون أن يسمع الإنسان ضمه، حتى أداء المصطفى لضم الشفتين في الإشمام في القراءة في بعض الحروف نقلوه لنا. كانوا عظماء، كانوا أمناء، كانوا مخلصين، نقلوا إلينا الدين كاملا، القرآن والسنة، بتفسير القرآن، تفسير السنة، تعلمنا كل شيء في ديننا، حاربوا أهل البدعة، ولذلك كانوا أمنة للأمة. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولذلك الفتن العظام جاءت واستفحل أمرها بعد موت أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الرسول يبين بركة هؤلاء الأصحاب على المسلمين في كل زمان، فيقول: يغزو فئام من أمتي، ولا حديث في الصحيحين، يغزو فئام من أمتي يعني مجموعات، فيقال: هل فيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، مجموعات، غزو فتح، فيقال: هل فيكم أحد ممن صاحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الجيل الثاني؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من أمتي جيل ثالث، فيقال: هل فيكم أحد ممن صاحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح له. ولذلك كانت الفتوحات في هذه القرون الثلاثة، ثم بعد ذلك جفت المنابع. انظروا إلى العظمة، انظروا إلى الفتوحات. وبالفعل الفتوحات كانت في سنوات معدودة. انتشر الإسلام لإقامة حجة الله رب العالمين على العالم أجمع، لكي تقوم الحجة، وانفتحت لهم القلوب قبل أن تفتح لهم البلدان. ولم يكن الأصحاب يهتمون بفتح أراضي بأراضي مسطحة أو مقاسة بالكيلومترات أو بالأميال، وإنما كان الغرض هو فتح قلب الإنسان بالعلم وبالنور وبوحي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك كان الصحابة الكرام. انظروا: هل فيكم من صحب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هل فيكم من صحب أصحاب محمد؟ هل فيكم من صحب من صاحب أصحاب محمد؟ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أناس بشر يسبق شهادة أحدهم يمينه ويسبق يمينه شهادته، سلمنا الله وإياه. أما الأمانة الحقيقية فكانت في قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين أمرنا أن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم، ولذلك كان لنا فيهم الأسوة والقدوة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن هؤلاء الأصحاب كما قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه بهم قام القرآن، وبه قاموا، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا. انظروا إلى هذه الكلمة العظيمة، بهم قام القرآن، وبه وحده قاموا، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا. هؤلاء العظماء الكرام احفظوا لهم أقدارهم. وكيف نتعامل مع قضية الصحابة؟ مطلوب منا أن نعتقد فيهم الخير، وإذا وجد من أحد منهم خطأ فإننا نتلمس لهم الأعذار، لا نطعن فيهم ولا نسبهم، لا تسبوا أصحابي وهم ليسوا بالمعصومين ولكنهم في مجموعهم معصومون، إن أجمعوا فما رأوا حقا فهو حق، إن أجمعوا وإن لم يجمعوا واختلفوا ففي خلافهم حينما يختلفون الحق مع فريق من هؤلاء، فليبحث العلماء عنهم. لكن ليس فيه مبتدع، ليس في الصحابة مبتدع، ليس في الصحابة خائن، وإنما الصحابة أمناء، والمنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحوا، واعلموا أنه لا يوجد منافق نقل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد متهم بالنفاق نقل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإننا كل الذين نقلوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من الصحابة الأمناء على وحي الله تعالى، ورب العالمين فضح المنافقين وأعلمهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين سيكونون من بعده عليه الصلاة والسلام هم حملة الأمانة، فكيف يليق بأن يحملها منافق من المنافقين؟ ولذلك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن نحن مأمورون بحب الأصحاب، مأمورون بالتأسي بهم، مأمورون بأن ننهج نهجهم. ولذلك قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كيف فهمهم الأصحاب؟ فهم الأصحاب الكرام هذا حجة في دين الله تبارك وتعالى، طالما لم يختلفوا في مسألة، الاختلاف إذا نرجح، لكن إن جاءنا قول عن الأصحاب ولم يوجد مخالف له هذا تفسير للقرآن، هذا تفسير للسنة المطهرة، وبناء على ذلك يكون حبنا لهم، اقتداؤنا بهم، تأسينا بهم، الدعاء لهم، الاستغفار لهم، كما قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ثم مطلوب منك أن تذب عنهم وأن تدافع عن الأصحاب وأن تجعل كل مجرم يريد أن يطعن في واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم تجعل كلمته ترتد إلى قلبه ضربة لا يقوم له بعدها قائمة. يمنع من كان في يده سلطة وقدرة فهو مكلف بحماية أصحاب عرض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عند المسؤولين. أما بالنسبة لأصحاب الكلمة وأصحاب الدعوة فمطلوب منهم أن يردوا على كل داعي وعلى كل كذاب وأن يبينوا خطره وأن يبينوا فتنته بين الناس وأن يفضحوه حتى يهلك من هلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أما التعامل معهم عن طريق استخدام القوة وما شاكل ذلك فهذا شأن المسؤولين الذين ولاهم الله رب العالمين ولاية أمر المسلمين هم مسؤولون أمام الله عز وجل قبل كل شيء عن حماية دين الله تبارك وتعالى وهم مسؤولون وموقوفون بين يدي الله تبارك وتعالى الكل من أكبر رأس في النظام إلى أصغر مسؤول في الدولة مسؤولون مسؤولية تامة كاملة أمام الله سبحانه وتعالى عن كل من يطعن في دين الله عز وجل من كتاب أو من سنة أو من صحابة. ولذلك الذين يريدون الطعن في الصحابة انظروا هذه ليس بعض الناس يقول لك يا عم ما هم بشر ليسوا بمعصومين ولكن الطعن في هؤلاء المقصود ما وراءه هؤلاء هم شهود الدين شهداء الدين هؤلاء هم الذين أوصلوا إلينا القرآن والسنة فإن طعن فيهم حملة خبيثة المقصود من هذه الحملة الخبيثة الممولة ممولة من قوى الاستشراق وقوى التبشير الغرض منها في أجهزة الإعلام تجريح الشهود كما قال أئمتنا السابقون الغرض تجريح الشهود واقف على ذلك ليس المستشرقون والمبشرون فقط لا والأيدي الفارسية الخبيثة التي تطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتطعن في السيدة عائشة وأبي بكر وعمر وعثمان هؤلاء الذين يسبون أصحاب محمد ممن يدعون التشيع لآل البيت كذبا وزورا وعلي وآل البيت براء من هؤلاء الدجالين أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي. المهم أيها الإخوة الكرام المقصود من هذا تجريح الشهود لأنك لو جرحت الشاهد وأسقطت أبا هريرة وأسقطت هؤلاء الأصحاب الكرام الذين نقلوا السنة فإذا لا سنة إن كانوا هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم سقط الاستشهاد بالسنة بل سينتقلون بعد ذلك لإسقاط الشهادة بالقرآن لأن القرآن وصل عن طريق هؤلاء. هو القرآن وصل عن طريق مين؟ هل وصل عن طريق التسجيل التلفزيوني ولا التسجيل الكمبيوتر؟ القرآن وصل عن أصحاب محمد الذين سمعوه شفاها ونقلوا القرآن بقراءات نقلوه بحروف هذا هو القرآن. إلا أين مصحف عثمان؟ هل أنتم في إيديكم مصحف عثمان الذي كتبه عثمان؟ أبدا. حتى لو وجد سيكون شيئا محطوطا نادرا موجودا ومحفوظا في دار من محفوظات لن يخرج للناس. من يستطيع أن يحصل على مصحف عثمان؟ وإنما القرآن الموجود بين القارات الخمسة أو الست هو المنقول وقرئ في الصلوات بالنقل المتواتر عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فإن جرح أصحاب محمد سقط القرآن وسقطت السنة وهذا هو المطلوب وهذا هو المقصود. إنها حملة خبيثة تبدأ في البداية بأسلوب البحث العلمي والتجرد. نريد أن نتجرد نريد أن نبحث بحثا علميا ثم وثم وثم فإذا بالأصحاب يتساقطون واحدا تلو الآخر إذا يسقط الدين. في الطبع الدين لن يسقط لأنه دين رب العالمين. الدين لن يسقط لأنه ليس بعد نبيكم نبي وليس بعد رسولكم رسول. فكيف تقام الحجة على العالم إلى قيام الساعة إذا ستسقط الحجة بسقوط دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يسقط. ولذلك قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلتجتمع الأرض كلها على أن تلغي هذا الحفظ الذي قام رب الذي جعله رب العالمين محفوظا. إنه لن يستطيعه لن يستطيع أحد. لماذا؟ لأن رب العالمين هو الذي قرر هذا أن يكون الكتاب محفوظا أن تكون السنة الشارحة المبينة للقرآن محفوظة. فقولوا ما شئتم حاربوا من شئتم ولكن قبل أن تحاربوا قدروا قدر القوى التي تقفون أمامها. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اعرفوا لأصحاب نبيكم قدره وتردوا عنهم أيها الإخوة الكرام واستغفروا لهم واسألوا الله أن يثبتكم على ما ماتوا عليه ولا تأخذوا